في العمرية لها ثلث الباقي. لها كم؟ ثلث الباقي. وهي المسألة المكونة من زوج وأبوين أو زوج من زوج وأبوين أو امرأة أو امرأة صلحوها من زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. لا أدري يتحاشى كلمة امرأة ما يترك زوجة لأن الزوج يعتبرها غير فصيحة. هي فصحة ما زوج وزوجة يقولون الزوجة غير فصيحة. الأفصح منها أن تقول زوج لأن الزوج يطلق على الذكر والأنثى. لكن الزوجة ورد في حديث عنه مثلا جاء في حديث صحيح شرح زوجته هذه زوجة كذا جاء في حديث صحيح زوجة. لكن الاستعمال في كتاب الله الزوجة زوجته من حور العين وشوف يطلق يقول زوج وامرأة تشوش على من لم ينتبه فقط اصل بالمرأة من الزوجة. قال فإن ترك زوج وأبوين أو زوجة وأبوين لها ثلث الباقي. عرفنا هذا؟ ما قال ثلث المال ثلث الباقي. إذا هلك هالك وترك زوجة وترك أبوهم ترك الزوجة وترك أباه وأمه فالزوجة تأخذ كم؟ ربع المال. ما في ولد ربع الزوجة إذا مات الزوجة ترك زوجة ربع تأخذ ربع. إذا مات الزوجة ترك زوجة تأخذ ربع المال لعدم وجود الولد. لما بدأنا بالزوجة قبل الأم والأب؟ لما بدأنا هذا دخل باب الفن. هذا مو دخل في الأحكام الشرعية لكن في دخل في توزيع التركات. لما بدأنا بالأم قبل فرض بدأنا بالزوجة أو الزوج قبل فرض الأم والأب قبل إشكال الفروض. هذا دائما إذا كانوا في عصبة يبدأ بأصحاب الفروض والباقي يأخذهم العصبة. أن الأم مع الزوجة مع وجود أصحاب فرض يرثون الباقي لأن الأب يعصب الأم ذات فرض وهو ذات فرض لكن يأخذ بالفرض التعصيب. لما وجد من هو عاصب إذا وجد إخوة ذكور وإناث بنات ذكور وإناث يبدأ بأصحاب الفروض ثم يعرج عليه. عرفنا لما بدأ بالزوج والزوجة فبدأ بالزوجة أخذت الربع بقي المال الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فتأخذ ثلث الباقي ما تأخذ ثلث المال. واضح هذا؟ ثلث الباقي أظن الربع ولا كل كم من السدس يطلع قبل يطلع كم يطلع عليك الربع هي الباقي ثلاثة ثلثها واحد يعني ربع برضه يأخذ تأخذ الربع تأخذ الربع. لكن تأدبا قالوا ثلث الباقي ما قالوا تأخذ ربع المال. لما قلنا تأدبا؟ تأدبا مع كتاب الله لأن الله عز وجل لها ثلث ما قال لها ربع المال. فقالوا ثلث الباقي بدل أن يقول ربع المال ما من كتاب الله ربع المال. واضح هذا؟ ابن عباس احتج في هذه الله عز وجل ما نعرف أنه أعطى الأم الربع أعطاها ثلث المال معطوها من جميع رأس المال. زيد بن ثابت ومعه جماهير الصحابة جميعا قالوا له ما نعطيها ثلث المال. كيف الله عز وجل يقول لها ثلث ما وجد ابن ولد ولا وجد أخوة كيف تنزلونها؟ ايش دليل الجمهور وإجماع الناس في هذه ابن عباس؟ دليلهم يقولون أن الله عز وجل لما قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال فلأمه الثلث هذا مطلقا وجد

وقاله أبو ثور لأن لو فرضنا لها ثلث المال في الأولى لفضلناها على الأب وهو ممتنع. وفي مسألة الزوجة لا يتأتى ذلك. ابن سيرين لفح قولا ثالثا بين قول جمهور الصحابة وبين قول ابن مسعود واختار رأيه. قال إذا كان الزوج وأبوين نحن نقول بقول ابن عباس لها ثلث المال، لأن الذي يمنعنا من ثلث الباقي أنه لو أعطيناها ثلث المال نعطيها ثلث الباقي، لو أعطيناها ثلث المال لفضلا للرجع البحر. لكن إذا كانت التركة زوج في الورثة زوجة وأبوين كان في هذه الحالة نأخذ بقول ابن عباس نعطيها ثلث المال والباقي يأخذه الزوج ويأخذه الأب ولا تفضل هي عليه. صار قولين جمع بينه. هل هذا يسمى إحداث قول ثالث؟ ما يسمى. بعدين إذا خالف ابن عباس جماهير الناس في هذه المسألة الأصل ينظر إلى الدليل. إذا وجدنا صحابي خالف جماعة في الصحابة لا يعتبر في إماع إذا كان ما ذهب إليه عن دليل يحتمل قويا، إلا إذا مضت إجماع قبل أن يأتي بهذا القول. أفتى أبو بكر في تلك القضايا وحكم فيها بالعمر رضي الله عنه، ثم ذهب من معه من الصحابة، ثم ظهر ابن عباس وقال كذا، ثلاثة إجماع سابق. لو قاله أثناء ما هم يحكمون بهذه فهنا لا يقال الإجماع، فيه من شد عن الإجماع خرج عن الإجماع. فيوضح كان معه دليل قوي فلا يعتبر إجماع، وإن لم يكن معه دليل فالإجماع قائم. واضح هذا. وابن سريج لما ظهر له قوة دليل ابن عباس فكر في الموضوع ابن سيرين فقال لا نأخذ بقول الجمهور في مسألة ونأخذ بقول ابن عباس في مسألة، نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وفي معنى الحالة الرابعة نذكرها إن شاء الله في الحصة القادمة. نعم. قرأت في موسوعة الإجماع ما يلي: من قال للآخر زوجني ابنتك إن ولدت لك من فلانة فقال الآخر نعم قد زوجتك فإنها من قال للآخر زوجني ابنتك إن ولدت لك من فلانة فقال للآخر نعم قد زوجتك فإنها بذلك تكون زوجة. السؤال: وكيف لا تسأل؟ وهل معنى هذا أنها تزوج ولو رفضت؟ كيف لا تسأل البنت؟ هو قال زوجني ابنتك التي ستلد من فلانة. فرضها خطأ حتى تبني عليها حكم. المعدوم كيف يقول مزوجني ابو خبيل حتى بيع المعدوم ما يجوز لك أحباب أولى ما يصبح بيع المعدوم لا صحة حتى غير موجود النكاح من باب أولى. الزوجين التي تلد مثل هذا وعد قد يعد إن ولدت امرأة كذا وتكون من نصيب هذا وعد ليس عقدا. العقد ما يصير كيف عقد قبل شيء بعد من غير موجود لا يبنى عليها أحكامها. هناك إخوة لنا في الدين تمكن الكفار منهم وأخذوهم أسرى ومعهم نساء إلى أماكن بعيدة، كيف نفهم عدم التناقض في وعده سبحانه بعدم تمكين الكفار على المسلمين؟ لا بد يكون عندك قصد يا أخي، لا بد أن تعلم أن الله حكيم لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. كن معك هذا اليقين. لا تصلح خلل في العقيدة، تصلح ضعف في اليقين أن الله يغفر عز وجل لن يمكن كافر من المسلم بأن يستولي عليه، لكن وجدنا بعضهم الكفار يدونون لهم دولة تلك الأيام يداولها بين الناس، يهدمون بعض المسلمين يسلون قراءهم، لكن حكما عاما كذا أن يأتي كافر على مسلم استقاموا ولجأوا إلى الله ولم تكن لهم تلك الحناة ولا ذلك الضعف الإيماني ما يستولي كافر على الله، من يجعل الله له عليه سبيل عبد، لكن في حال الضعف قد يكون له سبيل، كونه يأخذ بعض الأسرة هذا حصل من زمان هنا، أخذوا قبي صلبوه وقتلوه ليس كذلك القراء أصحاب معونة ذهبوا أفاضل الصحابة كلهم قراء ذهبوا إلى بني لحيان جهة عثمان هنا فدعوهم عهدا تعالوا أنتم في ذمتنا ما نخبر الذمة لأن تبلغوا هذه الدعوة، جلد الله حاطر بهم وفتكوا بهم وسلموهم من قريش، حصل لنا ما حصل لأن الآن اختل إيمانك يا أخي وفقدت هذه المعاني والدول اللي سلموهم، هذا يحصل، ادعوا لهم ومن سلمهم فهو خائن كافر، أنا أعوذ بالله من غدر مرضى القلوب والمنافقين، ونسأل الله أن يمكن المسلمين وأن يعيد لهم ميزهم ودولتهم، والعاقبة للمتقين، ادعوا لهم بالتوفيق فإنهم قائمون لا يحطوا سأم ولا ملل، ولا تقولوا الجهاد انتهى ولا تقولوا أولئك الطاغم المؤمن انتهى، لا الباقين إن شاء الله، لكن هي أيام الله عز وجل سبحانه حكم بأن العاقبة للمتقين، نسأله سبحانه أن ينصرهم ويثبتهم ويجعل الدائرة على أهل الكفر والعناد ومن والاهم.